السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا. التوحيد أمان للبلاد والعباد مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، يمكن هذه الحلقة نخليها نموذج عملي لكيف يكون التوحيد والهدي والوحي يعني مثالا للأمان وللأمن والأمان لما الناس تتبع هذا الوحي وهذا الشرع الحنيف. لأن النهاردة هيكون عندنا مقارنة بفساد عقدي، بعقيدة فاسدة، عقيدة منحرفة، عقيدة مضللة، هي عقيدة النصيرية وعقيدة العلوية والعقيدة الشيعية في تطبيقاتها على أرض الواقع. لما زال بشار الأسد انكشفت البلاد عن سوءات التعذيب وقتل الأنفس والاغتصاب والسرقة والفساد والسجون والمخدرات والنساء، كل شيء. ده منبعه مش بس ممارسات سياسية خالص على الإطلاق، منبعه عقيدة خربة تحرك الناس. لأن هو لو كان في عقيدة سليمة أو قريبين حتى من عقيدة سليمة، كل شيء الشرع جاء لحفظ كل قطع الطريق على كل هذه البلاوي وكل هذه الجرائم التي ارتكبت في حق السوريين وفي حق أي مكان في عقيدة خربة. عقيدة خربة تدعي الإسلام، يمكن احنا هنا هنحصرها في هذا السياق، عقيدة خربة تدعي أنها على الإسلام وعلى الجادة وعلى الطريق. خلونا بداية كده بس مع بعض نشوف إزاي أن هذا التمازج الإيراني، الإيران لما بتستغل الأقليات الشيعية في مكان وتسيطر على هذا البلد، إزاي تنشئ فيه طائفية وفساد وذل واستعباد وغيرها من كل المعاني السلبية التي تضاد حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين في الشريعة. في خضم الأزمة السورية التي امتدت لأكثر من عقد، لعبت إيران دورا رئيسيا في تأجيج الصراع، ليس فقط عبر دعم النظام السوري، بل من خلال تنفيذ أجندة طائفية تهدف إلى تحويل سوريا إلى جزء من الهلال الشيعي. تدخلات إيران في سوريا كانت مدفوعة بمصالح سياسية وطائفية نتج عنها تداعيات كارثية على الشعب السوري وحريته وكرامته. تعد إيران المسؤول الأول عن تعزيز الطائفية في سوريا من خلال تصدير الثورة الإيرانية إلى الأراضي السورية. لقد استغلت إيران الفراغ الأمني الناتج عن الحرب لتكثيف أنشطتها التبشيرية، حيث قامت بتمويل إقامة الحسينيات والمراقد الشيعية وتحويل مواقع تاريخية في دمشق وغيرها إلى مراكز دينية تخدم أجندتها الطائفية. ومن أمثلة ذلك إعادة ترميم وتوسيع ضريح السيدة زينب وتحويله إلى نقطة جذب للزوار شيعة من مختلف أنحاء العالم في محاولة لتغيير الهوية الثقافية والدينية لسوريا وفرض صيغة طائفية على مجتمع متنوع أعاد التعايش لقرون. إيران لم تكتفي بالتأثير الثقافي والديني، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بدعم وتسليح ميليشيات شيعية من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان. ومن أبرز هذه الميليشيات حزب الله اللبناني وفاطميون وزينبيون الذين أدخلوا أساليب وحشية إلى الحرب السورية، مستهدفين المناطق السنية والمدنيين العزل بحجة حماية المراقد الدينية. لقد تحولت هذه الميليشيات إلى قوة موازية تهدد السيادة السورية، كما ساهمت في تكريس حالة الفوضى وانعدام الأمن، مما جعل سوريا ساحة صراع تخدم مصالح إيران وأهدافها الإقليمية. لم تتوقف إيران عند حدود التدخل العسكري، بل ساهمت في قمع الثورة السورية من خلال دعم نظام الأسد بوسائل قمعية شملت الاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي بحق المعتقلين. المعتقلون السوريون خاصة في المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها بدعم الميليشيات الإيرانية تعرضوا لأسوأ أشكال التعذيب النفسي والجسدي، فيما نفي مئات الآلاف من السوريين من ديارهم وأجبروا على الهروب نحو الشتات. التدخل الإيراني في سوريا أعاق أي محاولات للحل السياسي أو تحقيق الاستقرار. عبر دعم نظام الأسد حرمت إيران السوريين من فرصتهم لبناء دولة ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان. عوضا عن ذلك، استثمرت طهران في حالة الدمار لتوطيد سيطرتها على مناطق واسعة من سوريا، مستخدمة أساليب سياسية واقتصادية تعزز النفوذ الإيراني على حساب سيادة الدولة ورفاهية شعبها. تدخل إيران في سوريا لم يكن إلا انعكاسا لسياساتها التوسعية التي جعلت من هذا البلد جزءا من مشروعها لإقامة الهلال الشيعي، لكن هذه السياسات جلبت معها الفقر والدمار والطائفية للشعب السوري الذي يستمر في دفع ثمن طموحات نظام الملالي على حساب أمنه وحريته. فضلت الشيخ سعيد، ازاي يكون الشرع الحنيف، الطريق القويم، الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يكون حصن امان للبلاد والعباد زي بلادنا العربية، زي مصر وزي السعودية وزي بقية البلاد والكويت واليمن والبحرين، بلادنا اللي فيها يعني التزام الى حد ما بالطريق القويم، ازاي كان الشرع الحنيف في كل مكان في العالم من دول التاريخية حتى الان حصن امان للبلاد والعباد، وازاي كانت العقائد الخربة والفرق الضالة والمناهج المنحرفة وبال على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإسلام دين السلام ودين الأمن ودين الرحمة. الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم عنوانه الكبير إنما بعثت لكي أتمم صالح الأخلاق. والله عز وجل حين وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. والله عز وجل حين عرف نفسه للعباد في أول سور القرآن الكريم بعد أن قال الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم، فعرف ربنا نفسه سبحانه وتعالى إلى الخلق بأنه الرحمن. الخلق حين يسمعون الحمد لله رب العالمين بما سيربنا هذا الرب وبما سيحكمنا هذا الرب، فالرب هو السيد، هو المالك، هو الصاحب، هو المتصرف في الشأن في اللغة. فحين تسمع الحمد لله رب العالمين هذه قد يطرأ إلى بالك كيف سنتربى، هل سيأخذنا أخزا ويبطشنا بطشا ويشتد علينا في كل صغيرة وكبيرة؟ فإذا بالملك الرحمن الرحيم يعرف نفسه أول تعريف في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذا الإسلام في مضمونه الأصلي الرحمة، لا أقول للمسلمين، حضرتك تفضلت قلت بلادنا الإسلامية، والله الذي لا إله غيره هو رحمة الله عز وجل للعالمين، إنسهم وجنهم، وكلمة العالمين تشمل كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى، إنس، جن، شجر، حجر، مضر، طفل، صغير، كبير، حيوان. هذا الإسلام العظيم الذي يحذر المسلم من أن يؤذي حتى نملة. هذا النبي الذي عقصته نملة أو قرصته نملة فحرق واديا من النمل، فالله عز وجل قد عاتبه وقال أفي وأن قرصتك أو عقصتك نملة تحرق واديا من النمل، يسبح في نملة. عاتب الله عز وجل نبيا من أنبيائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا، نملة نخاف أن نؤذيها. هذا الإسلام العظيم الذي فيه امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. هذا الإسلام الذي فيه امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته. أي دين هذا وأي رحمة هذا في عنوان الإسلام العظيم رحمة للعالمين. هذه الرحمة قدرت من أول العقيدة إلى التشريع إلى الأخلاق إلى المعاملات إلى العبادات. هذا الإسلام العظيم الذي علمني لا أرؤف فقط بمن يتبعني في ديني، بل قال لي سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. حاجة غريبة جدا. هذا الإسلام الذي كله أمن كله راحة، وحين بسط هذا الدين جناحه على الأرض عاشت الأرض أعظم درجات السلام على شرقها وغربها. حين وصل سلطاننا إلى الهند ووصل إلى المغرب العربي إلى الأندلس، كانت الناس ترفل في الرحمة وترفل في السكينة وترفل في الأمان. بل إن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين جاء يفتح مصر بعد أن فرت ابنة المقوقس إلى إسكندرية، حين كان يريدها ابن الحاكم الروماني على نفسها تتزوج، فهربت منه الإسكندرية. فلما فتح المصر المسلمون مصر وعادوا بها إلى أبيها وتقول لها خادمتها في طريق العودة: ألا تخافين من هؤلاء؟ قالت: والله إني لآمن على نفسي مع هؤلاء أكثر من أمني في بيت أبي. هذا الإسلام العظيم الذي لابد أن نفهم حقيقته، والذي يروج عنه ويشاع عنه أنه دين إرهاب، أنه دين تشدد، أنه دين تطرف، أنه دين غلظة، أنه دين شدة. رأينا ذلك على تاريخنا كله، سواء إذا درست وتصفحت التاريخ على طوله وتصفحت الجغرافيا على شمالها وشرقها وغربها ووسطها، سواء كان في أمور العادات أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو العقيدة. هذه العقيدة التي جعلت مني موحد لله عز وجل، هذا التوحيد الذي أمر لله عز وجل به أن أتعبد كلي لله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة. يعني عبادة يعني قلبك معبد كالطريق الممهدة لأمر الله سبحانه وتعالى. قد تبغض، قد تشنأ، قد تكره، ثم يمكنك الله من رقبة عدوك، فالله عز وجل يأمرك ألا تتصرف فيه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك من الأمر شيء. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن مكنني الله منهم لأفعلن. والله عز وجل يعرفنا ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالقسطاس. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مكنه الله من رقاب أهل الطائف، وحين آتاه ملك الأخشبين قال: لو شئت يا إلهي يا إلهي. هذه الرحلة العصيبة. الدين عظيم يا أخي، هذا الإسلام الذي لابد أن نزيح عنه التراب، والذي زيفه هؤلاء، والذي أهال عليه التراب هؤلاء، عليهم من الله ما يستحقون، والذي رأينا منهم ما لا يتقون. حضرتك عذاب وحشي، والله فاق الوحوش، والله فاق الشياطين، والله لا يتصور ما فعل بالناس. فتعال إلى النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، نبي هذا الإسلام، العنوان الكبير لهذا الإسلام. رحلة عصيبة شديدة، يترك مكة إلى الطائف، والطريق إلى الطائف وعر صعب. أنت لو طلعت الطائف دلوقتي بالعربية هتتعب، جبل وعمال تطلع عمال تطلع. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إليها ماشيا، وكانت كلما دميت قدمه وأخذ من ثوبه وربط قدمه صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة الطويلة يسلطون عليه سفهاءهم بالحجارة، وأطفالهم يرمونه صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج من هذه الرحلة إلا بعداس. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، مكة التي لفظته، يعود إليه صلى الله عليه وسلم كسيف البال حسير القلب. ويأتيه ملك الأخشبين، حين وقف قال الدعاء المشهور ولو أن في إسناده ضعف، يجيئه ملك الأخشبين يقول: يا رسول، يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو شئت، لو عايز، لأطبقت عليه من أخشى، أقلبها عليه وطلع، أجيب الجبلين عليهم. قال: عسى الله، لا لا لا، اللهم اهدي سقيفا وأتي بهم، عسى الله أن يأتي أو يخرج من ظهورهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. هكذا عرفنا إسلامنا. يبقى مع العدو رحمة، مع العدو، مع العدو لما لا تقتل شيخا، لا تقطع شجرا، هكذا الإسلام. إذا فتحت البلاد لا تقطع شجرا، لا تقتل شيخا، لا تقتل امرأة، لا تقتل طفلا. أي دين هذا الذي يتهم فيه أصحابه بالإرهاب؟ هذا الدين العظيم الذي حين دخل البلاد دخلها بأخلاقه قبل أن يدخلها بسيفه. والذين يحاولون أن يصوروا الإسلام على أنه دين سيف، على أنه دين رهبة، على أنه دين تشدد، على أنه فتح البلاد بالسيف، نقول لابد أن تنتبه. والله الذي لا إله غيره، إن الإسلام فتح البلاد بالأخلاق لا بالسيف. تقول وتعترض: كيف كانت الحروب؟ ألم تكن خارج مكة؟ ألم يخرج الإسلام خارج حدود الجزيرة؟ كيف كانت هذه الحروب؟ هذه الحروب كانت لرحمة البشر. ستسألني كيف كانت حروب لرحمة البشر؟ البشر الذين يريد الإسلام هدايتهم حائل بينهم وبين الإسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائله أولا للمقوقص، لعظيم الفرس، لعظيم الروم، لكذا: اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. فلما لم يسلم هؤلاء ماذا حدث؟ كان حائط صد، حائط يزول، حجاب يزول بين الإسلام وبين هؤلاء الناس. طب اوعى ندعي الناس، لا مش دوعى. فكان السيف لهدم هذا الحائط بين الإسلام وبين الناس. فإذا عرف الناس الإسلام وإذا اقتربوا منه عرفوا أخلاقه. طب من لم يؤمن؟ قال لنا الله: لا إكراه في الدين. متى لا إكراه في الدين؟ حين تبين الرشد من الغي. نعم. أما وقد أزيل هذا الحائط الذي يمنع الإسلام عن أهله، وأصبحنا وجها لوجه أمامك، وعرفناك الحق، وعرفناك الصواب، وعرفناك طريق الله عز وجل، إن شئت أمنت وإن شئت لم تؤمن. وهكذا قال الله عز وجل. وننتبه إلى هذه الآية العظيمة: لا إكراه في الدين. متى؟ قد تبين الرشد من الغي. عشان بس نفرق، انت ليه بتحارب؟ انا مش بحارب عشان انشر الاسلام، انا بحارب عشان ازيل الحائط او الحجاب اللي بيني وبين الناس. فلما يسقط هذا الحائط ويزال هذا الحجاب، اصبحت امام الناس مشافهة ومجابهة. امن من امن، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، اما من كفر فله جهنم في الاخرة. وله في الدنيا الامان، وله في الدنيا الحراسة، وله الدنيا في الدفاع. وانظر الى هذا التطبيق العملي في زمن التتار، حين جاء شيخ الاسلام رحمه الله ورضي عنه الذي يحارب ايضا ويتهم ايضا بالتشدد والتخلف والالم النفسي عليه رحمات الله المتتابعات، يجيء لجنكيز خان فاتح دمشق، ثم يقف على بابه والعلماء السوء قاعدين ياكلوا وتمطعوا وتشربوا ومش، والقى الله هيبة شيخ الاسلام في قلب جنكيز. فقال: ما الذي اتى بك؟ قال: اريد اسر المسلمين. قال: اعطوه اسر المسلمين. فلم يمضي، قال: ماذا تريد؟ قال: اسر اهل الكتاب. ما هذا يا اخي، ما هذا يا اخي؟ قال: ما لك وما لهم؟ قال: ان لهم علينا ذمة وعهدا. دول ليهم ذمة عندنا، ما هذا الدين العظيم؟ فاعطاه اسر اليهود والنصارى. دين عظيم يا أخي الكريم، دين رحمة، دين سلام، دين أمان. الناس عاشت في كنف هذا الدين عيشة هنية رضية سهلة لينة آمنة مطمئنة، يأمن فيها الكافر ويأمن فيها المؤمن. لا يعتدي من آذى ذميا فقد أذاني. إيه النبي ده؟ إيه الإسلام العظيم ده؟ يبقى ده مش مخالفني، مش مخالفني في فرع من فروع ديني، زي ما حصل مع هؤلاء النصيريين العلويين الفاجرين الكافرين المتشيعين. لا، دي ملة غير ملتي تماما، يهود او نصارى. يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: من اذى ذميا فقد اذاني. ما هذا؟ انا اذي النبي؟ والذي يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقترب قيد انملة من محاولة فعل شيء يؤذي مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الكلام قاصرا على زمني، بل هذه الامة الممتدة وضاربة في اعماق التاريخ منذ ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم نبينا العظيم الى اخر ما تقوم عليه الساعة، دين رحمة ودين امان ودين سلام. في الاسلام وعقيدة الاسلام والتوحيد والهدي الصافي، كل ما يضر الانسان ماله ودمه وحياته وعقله هو محرم على الآخر أن يقترب منه. لكن في العقيدة الشيعية وفي الموروث الشيعي فتح الطريق أمام الشيعة لكي يؤذوا المسلمين في كل شيء، بكل شيء، وأن تظهر هذا الإيذاء وهذه السادية على مالهم، على دمائهم، على تعذيبهم في أي حاجة. واحد من هذه الأمور التي كانت النصيريين والعلويين والشيعة في سوريا والميليشيات الإيرانية يعملون على صناعة المخدرات وتصديرها وإغراق العالم العربي بها لإتلاف الشباب العربي. خلونا على سبيل المثال نشوف العثور على مقرات لصناعة المخدرات والكبتاجون في سوريا. الحب لمهر الأسد، وزير مهر الأسد. هل تفجعت نحطه فيها الحب؟ ما خزيرين حاطين فيها مستودعات خنازير ولا؟ هاي مواد أولية؟ هاي مواد زيادة. هاي دلعات الحشيش. والمدنيين بدأوا في إتلاف هذه المواد المخدرة حتى لا يتنقلها الناس أو تقع في الأيادي الخطأ. عدي شوي شوي شوي شوي ثواني ثواني ثواني في كياس ثواني. حاليا عم نشيل حبوب الكبتاجون. طرقت الوزارة. هاي كلها مخدرات يا شباب، هاي كلها مخدرات كاني. ليك الحبوب بالأرض. طفي طفي. ليك الحبوب ليك. هاي كلها مخدرات. صور صور صور صور. واحدة من أهم الأمور التي تحدثنا فيها كنا ننظر لها بأن هذه العقيدة الخاربة إنما يعني تصدر السادية، وأن هؤلاء الذي بنوا كل هذا الدين على المظلومية وعلى الدماء وعلى استسكار الدماء وكل ما نراه في عاشوراء من ضرب أنفس بالسيوف وإسالة الدماء والدم والنار والمشي في الطين وكل هذه الأمور إنما تخلق السادية في أجوافهم. كنا نتحدث عن ذلك نظريا، ثم رأيناه في صيدناي الرهيب عمليا، وكيف عندما فتحت هذه السجون رأينا مشهدا معبرا عن السادية الشيعية، لأن هذا لا يمكن أن يكون مجرد تعذيب للناس وفقط أو سجان وسجين، هذا الأمر لا بد له من محدد آخر يفسره ما يفسره تحدثنا فيه مرارا وتكرارا، وهو السادية الشيعية، حالة المظلومية، حالة الثأر، حالة النار، حالة الدم التي ترسخ في الذهنية الشيعية، وأيضا ما يقوله الموروث لكل شيء على وجه الأرض أن السني الناصبي الوهابي غيرها من الأمور هو حلال الدم والدين والعرض. خلينا نشوف مع بعض جانب من المشاهد من سجن صيدناي الرهيب. في عظام في شلت شلناها بس عظم على الحلق. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لا يوقف يا يا يا يا يا خنزير. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شباب. يا شباب ليك هاي تستقموا بنا عبر المنزل. طاو طاو طاع طاع خلاص سقط بشار طاع طاع طاع طاع سقط مبروك طاع طاع طاع طاع طاع طاع الله أكبر الله أكبر الله أكبر طاع الحمد لله الحمد لله من هون يمكن الواحد من الأمور الرهيبة للناس تناقلتها من دون حتى معقولية لها، لم تكن تصدق أن هذا يجري في داخل هذه الأقبية مكبس الإعدامات، وإزاي أن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بالعقل وبالروح وبالنفس البشرية إزاي يتحول في وجهة نظر السادية الشيعية إلى كومة من الورق يلقى يوضع في كيس ويلقى في أقرب مقلب للقمامة. هكذا ينظر أو تنظر السادية الشيعية للبشرية جمعاء، إذا ما قدروا علينا أو إذا ما قدروا على الناس صاروا سجانين، وصار المسجون عبارة عن رقم كومة من اللحم والدم والعظم، هكذا ينظرون للناس. لذلك حتى الجثة بعد أن تصبح جثة، بعد أن يقضوا على حياة الإنسان، بعد أن يأخذوا روح الإنسان، لا يكتفوا فقط بمثل هذا الجرم، لكن الجثة نفسها تتحول إلى عبء. كيف يتم حل هذا العبء؟ يحلوه بشكل يعني ميكانيكي، يضغط الإنسان يصبح ككومة من القشة والورق ويلقى في أي مكان. خلينا نشوف مع بعض مكابس الإعدامات في سجون بشار الأسد. إذن شيخنا الشريعة جاءت لحفظ الديني والنفسي والمالي والعرض، ده كله شفناه، العقائد الخاربة تهدم وجاءت لهدم كل هذه الأسس التي أسسها الدين كي يكون لدينا مجتمع صحي، مجتمع سليم، نفسيته سليمة وعقله سليم، يذهب للأمام، ينتج، يعني يبني، يعمر. كل العكس نجده في العقائد الخاربة الحاكمة، خاصة الحكم الشيعي والميليشيات الطائفية التي سلطت على بلادنا العربية والإسلامية. شوف أخي الكريم، لما يكون السني هو العدو رقم واحد، نعم، بالنسبة له، صحيح، ليس اليهود، صحيح، وليس النصارى، وإذا تمكن من رقبته والعزب الله هذا الغل الذي يتوارثونه جيلا بعد جيل، وهذا الغل الذي تنضح به كتبهم وعقائدهم، والذين يصفون أهل السنة بأنهم أعوذ بالله أشر من الشيطان وأنجس من الشيطان والعياذ بالله، هذا في كتبهم، والذي يقرأ تاريخهم النجس مع أهل السنة يجد الخيانة والغدر والقتل والكر والبغض والحقد منذ نهاية الخلافة العباسية أو قتل الخليفة المستعصم العباسي على يد خيانة الوزير العلقمي الشيعي الذي أدخل التتار والعياذ بالله وكان سببا في دخول التتار إلى بغداد، ثم مرورا بغزو الأمريكان للعراق وهكذا. فهذا الغل الذي يملأهم وهذا الحقد الذي وهذا الانحراف الشديد، يا أخي الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الله عز وجل قد بيّن لنا إما أن تكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان، فإن لم يكن العبد وليا للرحمن كان العكس تماما. والعقيدة كما سبق وأن تحدثنا في الفقرة السابقة عاصمة حافظة، العقيدة الصحيحة السوية السليمة تحفظك حتى كما قلت أن تعتدي على حيوان أو تعتدي على حشرة أو تقطع شجرة. أما حين ينحرف الإنسان بعقيدته، من أسف أنا أتحدث عن الانحراف العقدي في الإسلام، فأعداء الإسلام معروفون حين قدروا علينا سواء في تاريخنا كل في الأندلس وغيرها، لا أتحدث عنه لا، فلهم قد يكونوا معذورين لاختلاف الدين بالكلية. أما أن ينتسب إلى الإسلام محرف ومخرف وحاقد وحاسد وكاره لعقيدة الإسلام الحقة، فهذا من أخطر ما يكون، ولذلك كانوا أخطر ما يكون على أمة الإسلام، لأنهم من داخل جسدك، ولذلك استغلهم أعداؤنا أسوأ الاستغلال، لأنهم كما يقولون من جلدتنا، هم قريبون منا، هم يدعون الإسلام. أما حين تعرف أن هذا عدو لك فلا تحذره، أما حين تظن أنه منك كما قال شيخ من شيوخ الإسلام الكبار في عهدنا المعاصر، نسأل الله له الهداية ونسأل الله السلامة العافية، وهو اسم كبير معروف، إن الشيعة والسنة جناحي الإسلام في هذا الزمان. هذا الكلام الباطل، هذا الكلام الذي ينبئ عن عقيدة لا يعرف، وإن كان شخصية كبيرة جدا من أكابر الشخصيات في العالم الإسلامي للأسف، أو الذين ينتسبون الإسلام في العالم الإسلامي، يقول إن الشيعة والسنة جناحي الإسلام في هذا العالم، هذا كلام باطل، وهذا كلام ضلال، وهذا كلام اتضح خطأه الآن عمليا كما تفضلت. احنا قعدنا نقول ان اخطر اعداء الاسلام، اخطر اعداء السنة الشيعة، وننظر ونتحدث ونتكلم، فاذا بالله سبحانه وتعالى يظهر لنا على ارض الواقع واقع مشاهد حقير مهين لا يتصور ابدا ان يفعله بشر، لا يتصور ابدا ان يفعله شيطان، لا يتصور ابدا ان يفعله حيوان وحش. الحيوان في طبيعته ان يأكل وخلاص، ربما الفريسة كل الجزء اللي كانوا شبع بيسيب الباقي، لكن ده بيفعصه، لكن ده بيهرسه. ما هذا الحقد الذي ملأ قلوب أهل الشيعة؟ ما الذي حرف عقيدتهم هذا الانحراف؟ ولذلك كنا نقسم بالله الذي لا إله غيره أنها ملة غير ملة محمد، وأقسمنا بالله أنهم لو تمكنوا من رقابنا ما تركونا ولسحقونا، وكنا نقسم على ذلك، وكان بعضهم يهزأ، وكان بعضهم يتندر، وكان بعضهم ينكر ذلك ويقول أنتم مش فاهمين يا أهل السنة، أنتم مش فاهمين، إذا ما حضرتك تفضلت، أنتم متشددين، أنتم مش فاهمين. وأنا قلت لحضرتك رأس من رؤوس الإسلام الكبيرة جدا جدا جدا بيقول إن دول ضلعين او جناحين للاسلام، فما ينفعش نفرق بين ده وده، ودول صح ودول صح. ما هذا الضلال؟ ما هذا الخرف؟ ما هذا الاسف يعني الانحراف في العقيدة نفسه؟ فعقيدة الاسلام واضحة صريحة بينة في توحيد الله عز وجل، ثم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في الاعتراف بطهارة الاصحاب الاخيار الاطيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراف لهم بالفضل. اما حين يجيء دين اقول يكف فيروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هيعمل فينا إيه؟ أما يجيء دين يلعن أبا بكر وعمر ليل نهار ويصفهم بالجبت والطاغوت، ماذا يفعل إن قدر عليه أنا؟ فحين تنحرف العقيدة عن مسارها توقع وانا قلت لحضرتك قبل كده اخطر اخطر اخطر مصيبة تقابلها لما تقابل حد بيحاربك عن عقيدة فاسدة. بالتالي هو يدافع عن هذا وينافع عن هذا ويحارب عن هذا على انه دين. اما الذي هو على باطل, هو على انحراف, هو على ضلالة, يظن ان هذا امر من امور الدنيا قد يتلذذ كسادية. لكن كون ده يعتبره ان ده قرب لله توديه جهنة توديه الجنة وتبعده عن جهنم, فيعذب المسلم السني هذا التعذيب الذي لا يخطر على بال بشر, فهذا من باب والعياذ بالله الدلالة على الانسلاخ, لا اقوله الانسلاخ من الاسلام, بل انسلاخ من الادمية. والذي واوصله الى ذلك هذا الانحراف الذي خرج به عن عقيدة الاسلام الصحيحة, اقول الى عقائد, قول بقى تنتمي للفرس, تنتمي لأي ملة, ثم انسلخوا من هذا الدين بسبب هذه العقيدة المحددة. نعم. كان وفضيلة الشيخ يعني في بداية الانتفاضة السورية في عام 2011 كانوا بيجيبوا الناس يقتلوهم ويغتصبوا النساء على أصوات القرآن ويقتلوا الناس بالشوارع بعد أن يكفروهم غصبا. نعم. بالله ويطعنوا في الصحابة ويطعنوا أمهات المؤمنين ويشتمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتلوهم, كانوا يقولون بأن ربنا هو بشار. نعم. دائما ما نتحدث في حلقات ممتدة على سنوات على أن التوحيد حصن أمان لكل إنسان, لأن يجعل نفسه يعني عنده حدود في كل شيء, ألا يرجو وألا يخاف إلا الله عز وجل, ألا يؤمن بسلطة بشر ولا حجر ولا شجر إلا هي أوامر الله عز وجل. كيف نؤكد مرات بأننا عندما نتحدث عن التوحيد دائما عندما نذكر الناس بالتوحيد إنما نحن نضع يعني حصن أمان للمجتمع من كل سلوك منحرف؟ أحسنت. شوف أخي, كما قلت لك التوحيد ليس أمانا لأهل الإسلام فقط. نعم. التوحيد أمان للأرض جميعا. شوف حبيبي, احنا في التوحيد بنقول ايه, وخاصة توحيد العبادة. نعم. افراد الله عز وجل بالعبادة. يعني افرادوا بالعبادة, يعني ربنا ليه أوامر ولينا نواهي سبحانه وتعالى. ببساطة كده, انت فين من الأوامر وفين من النواهي؟ هذه الأوامر وهذه النواهي أمرني ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان. إحسان لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى لما كلمني وقال لي وقال لهم وقولوا للناس حسنة, ما قالش كل المسلمين, وقولوا للناس حسنة, وقولوا للناس حسنة وأحسن كما أحسن الله إليك. الإحسان هذا من عناوين الإسلام العظيمة, أن تحسن إلى الخلق. طيب إذا الإنسان ثبت في قلبه ذلك وعرف الله عز وجل حق المعرفة, هو يوحده ويعبده ويأتمر بأمره وينتهي عن نهي, ثم إن هذا الإله عرفنا أن له خصائص سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا أن تكون لأحد من البشر. الإشكالية عندهم إيه؟ إنهم خلعوا على الأئمة والعياذ بالله والعياذ بالله خصائص الله سبحانه وتعالى. صحيح. خلعوا على الأئمة خصائص الله سبحانه وتعالى وعظموهم فوق الأنبياء وفوق المرسلين, فبالتالي انحراف العقد هنا حصل إيه؟ ده بشر زي الإمام عندك ده ضل مضل أحيانا الأئمة بعض أئمتهم يعني, فبالتالي المعاصرين أنا ما بتكلمش على الإثنى عشر لأنه عمل الإثنى عشرية, لكن في النهاية هؤلاء الضالين المضلين إذا نظرت إلى عقيدتهم نفسها التي بها يعظمونهم تجد هذا الانحراف. أما حين تكون أنت ربك الله سبحانه وتعالى, أنت في الآخر لو انا معارف ربنا وعبدته باسمائي وصفاتي, لما اجي حتى لو انا هأذي حد, لو انا هسرق عزمي يهودي نصراني, لو انا هسرقه, لو انا هقتله, لو انا هروح من ربنا فيه؟ ما هو شايفني سبحانه وتعالى. هتقول لي ده كافر, هتقول لي ده بدينك, هقول لي ده مش مسلم, هتقول لي ده مش عارف, اقول لك لا, ربي امرني ان انا انضبط. فالتوحيد امان وحصن يعصمني, يعصم المسلم أولا الذي هو سوده الله ومكنه الله عز وجل من رقاب هؤلاء. وبالتالي لابد أن نفهم ونشيع في الناس حقيقة الإسلام, ولابد أن يا أخي الكريم كنت أقول دائما حين كنت أناقش يعني بعض لما كنا بنتقابل في الأمن وكذا, وكان الناس بتقابلنا باحترام وبأدب, وكنا بنقول وكنت أقسم لهم بالله اللي احنا بنعمله أكتر باللي انتوا بتعملوه. انتوا خايفين على أمن البلاد, والله احنا بنخاف عليها واحنا بنشيع فيها الامان اكتر من اي حد. وان كنتم انتم هذا عملكم, نحن نرجو بهذا وجه الله سبحانه وتعالى, لان من الاخر انتم خايفين ان احنا نحارب نصارى او نقتل نصارى او نحزق او مش عارف نحرق المكان. احنا مش كده, ولا ديننا كده, ولا وضعنا كده. كنا حين ندرس العقيدة الصحيحة نبين حقوق العباد سبحانه وتعالى من اهم واخطر. يا اخي الكريم احنا لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي اتق الله حيثما كنت ماشي، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث ثلاث علاقات، ثلاث علاقات. اول علاقة بينك وبين ربنا، اتق الله حيثما كنت، وعلاقة بينك وبين نفسك، واتبع السيئات الحسنة. طب مش هتكون عدل، مش هتكون تنفع الدين الدنيا ولا دين الا لما تكون انت انسان كويس. فاذا تعوكت بالسيئة لا صلح نفسك عشان تبقى انسان سوي. طيب في الاخر يقول لي ايه بقى؟ مش بيقول لي خالق المسلمين، ده بيقول لي وخالق الناس بخلق حسن. نعم. وخالق الناس، خالق الناس ما قاليش مسلمين. طبعا حق المسلم عليه كبير جدا، لكن لما يقول لي خالق الناس بخلق حسن، المسألة من اخطر وادق واعظم ما يكون في هذا الدين. فبالتالي ده خلق مجرد معاملة، مجرد قول، مجرد صدق، مجرد طب ما بالك اذا اتعاملت، اذا اشتريت، اذا بعت، اذا تقاضيت، اذا اختلفت، اذا اذا اذا اذا اذا اذا تحاربت. ده الحرب كمان حط لي فيها شروط وحدود ما ينفعش اتعداها ولا اتخطاها. يا رب ده انا بحارب، يا رب ده عدوي، يا رب ده تقول لي انت معبود، انت عبد. استغفر الله العظيم، ربنا انا المعبود سبحانه وتعالى وانت عبدي. فطالما عبدي ده انا بكرهه، ده انا مش طايقه، ده انا حتى وحشيه لما اسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ده قتل عمه وقتل حبيبه سيدنا حمزه، قاتل حمزه، وبعدين يسلم خلاص هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يستل الحقد من القلوب، يقوم ويقنن الحقد في القلوب، يقنن كل شيء. هذا الذي سعد بن عبادة لما سمع قول الله تبارك وتعالى في والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون المحصنات بغير ثم لم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم، فتعجب فبيقول له يا نبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أجد والعياذ بالله يجد لكاعا تفخد زوجة ثم انتظر حتى يأتوا بالشهداء وكذا، هيكون قضى حقته ومشوا. قولوا انظروا ما يقوله سعد، يعني شوفوا ده معترض ده ولا ايه؟ هو مش معترض، هو الغيره واخداه. فقالوا يا رسول الله اعذره، ما تزوج امراه الا بكرا، وما طلق امراه وجرؤ احدنا ان يتزوجها. يعني الفطره اهي. فجاء الاسلام يقول له لا استنى، لو حصل في تلاعب، فيضبط مشاعر الانسان. ده مش بتاعتك، تقتله لا ما تقتلوش. طب تعمل ايه في التلاعب؟ لان ما فيش شهود. يعمل ايه بقى؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يحلف أربع مرات إنه شاف، والخامسة إنه هو إيه والعياذ بالله لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن لعن أن غضب الله عليها. وفي إيه؟ يبقى هنا بيضبط حتى مشاعر الإنسان، يضبطها في الحرب، يضبطها في السلم، يضبطها في الكره. ولا يجرمنكم شنآن، بص يا مولانا غريب جدا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا، هو اقرأ يا رب اعدل، ده انا بكرهه، اعدل، انت عبد، انت مربوب. فالتوحيد حين يحقق العبد معاني العبودية في قلبه، انه مذلل قلبه لله سبحانه وتعالى في كل ما اتى وكل ما ودع، في كل ما فعل وكلما انتهى، في كل ما امر وكلما انتهى، هو معبود مربوب لرب كريم. فاذا ما حقق، انا اقول حق التوحيد مش للدعاء، لان الموحد لله سبحانه وتعالى يرجو الله في كل شيء، يرجو الله مع زوجه، ويرجو الله مع عدوه، يرجو الله مع ولده، ويرجو الله مع شانئه، يرجو الله مع المؤمن اللي زيه، ويرجو الله مع الكافر اللي زيه. بل ان مهمتنا العظمى في ارض الله سبحانه وتعالى، ايه مهمتنا احنا؟ ايه شغلتنا؟ هداية الناس الى الله سبحانه وتعالى. تخيل ان انت نفسك كل اليهود والنصارى وكل الناس تسلم، نفسك توديهم الجنة، ليس كغيرنا من الاديان. يعني اليهودية دي انا مغلقة، ما ينفعش حضرتك تدعو اليهودية اذا كان يهودي. ليه يا باشا؟ عشان احنا ابناء الله، احنا هندخل معانا ابناء الله ابناء الله تاني؟ لا. فديانة مغلقة، مش عايزين حد معاهم، ابناء الله واحباؤه. لكن احنا نتمنى كل الناس تدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا اليهودي الذي الرواية ان صحت نفسه تفلتت مني، يعني ما يهودي زعلاني النبي صلى الله عليه وسلم في ان صحت الرواية، ولما الغلام بيقول له اطع ابا القاسم فرح النبي صلى الله عليه وسلم ان نفسه انقذها به من ده يهودي. فبالتالي القضية كده، ان احنا ما عندناش الغل ده، ما عندناش الحقد، حتى لما نتمكن من الرقاب ده مقصور خلاص، ما تجهزش عليه. ليه ما تجهزش عليه؟ هو كده حقوقه. فبالتالي تقول لي بقى الاسلام كده، الاسلام فين؟ فلما ينحرف عقديا هيعمل اكتر من كده، كمان يمكن فضيلة الشيخ في أمر مهم للغاية كنا ناقشناه في حلقات وحلقات بأن التوحيد هو تقوى وإيمان، هو إيمان وتقوى. هذه التقوى جالبة للبركة والبركات على كل المجتمع، حتى مش شرط يكون ثري، مش شرط يكون الناس كلها يعني عندها على نفس الدرجة من الغنى وامتلاك المال والدور والنساء والأولاد، لكن البركات لها دورها في المجتمع. على عكس مثلا لما تشوف الطائفية عندما تحكم والطائفة الشيعية عندما تحكم، لما تروح إيران هتلاقي أن البلد فيها حوالي 6 مليون برميل نفط في اليوم، وهتلاقي أن البلد هي تاني بلد في العالم عندها مخزون من الغاز، وعندها 85 مليون إنسان بشري عندهم قوة بشرية. ما تروح العراق وتنتج 4 مليون برميل من النفط، وتحرق في اليوم غاز مش عارف تستغله ب 3 مليون دولار يوميا، وعندها زراعة وعندها نهرين وعندها قوة بشرية، ولكن فقر مدقع، فقر مدقع وكهرباء بتقطع وحالة بالبلة. ما تروح سوريا الدولة مخزينة الدولة النهاردة ما فيهاش دولار واحد، والناس على ما هي عليه من الفقر، والليرة الواحدة بتساوي حوالي 17 ألف درهم من على مقياس الدولار. كل مكان في حكم طائفي وشيعي، حتى لو كان في خيرات، يعني هذه الخيرات بتاعت الدولة إن تذهب، كل هذه الخيرات بسبب الحكم الذي يؤصل للسرقة والنهب والفساد، وكمان مفيش بركة بسبب الغياب الدين والانحرافي حتى لو ادعوا دينا. شوف حبيبي، كان حضرتك تفضلت وانت بتسألني قبل كده في ان الاسلام حفاظ على المال وحفاظ على العرض وحفاظ على العقل وحفاظ على النفس. نعم. لو نظرت الى الاسلام في مضمونه كما قلنا، ونظرت حين حكم اهل الدين ماذا حدث، انظر في حين بسط الاسلام سلطانه، انظر في المدينة في عام الرمادة، الكل سواسية، ولما فاض الله عز وجل الخير فاض على الجميع. المسألة حتى أنا آسف اليهودي اللي جاء يمد يده في الزمن عمر مش كده، فقال لا خير فينا، عمر بيقول كده لا خير فينا حين نأكل أكلنا شبابه وتركناه هرما يسأل الناس. فبالتالي أنت تنظر كما تفضلت أنك معبود لله عز وجل، وأنك مستخلف في هذا المال إذا أعطاك الله عز وجل مالا، وأنك مسؤول مسؤولية في منتهى الخطورة عن هذا المال الذي تحت يدك، تحت يدك. المسألة يعني المال اللي ربنا استخلفك عليه، والقضية زي ما احنا عارفين في الخلافة أو الاستخلاف في الناس أو التأمير على الناس من أخطر وأصعب ما يكون، لأن بالتالي إذا أنت لم تحسن هذا الأمر فأنت مسؤول عن كل نفس وكل روح تحت يدك، سواء كانت مسلمة سواء كانت غير مسلمة. نعم. فبالتالي كيف ستواجه ربك سبحانه وتعالى وأنت على هذه الحال؟ ولذلك يعني في رواية مشهورة عن أحد الفقراء لما قابل سيدنا سليمان وقال رب قابله، وقعد يكلمه أنا عندي طبعا الحمد لله بصحة، قال لي فرق في الآخر اللي فرق بينه وبينك إيه؟ يوم أنا مبارح كنت تعبان وأنت مبارح كنت مبسوط، بس مبارح خلص وانت بكرة منعم وبكرة لسه ما جاش والنهاردة، بس انا في فرق بيني وبينك كبير جدا. فبيقول له هو رواية اسرائيلية بس جميلة يعني، قال له ايه الفرق ده؟ قال له انا مش هتسئل، لكن انت تسئل عن الملك ده كله. فبالتالي هذه العظمة التي نقلها اهل التفسير في كتبهم من باب العظة وباب الاعتبار، انا بيقول له في الاخر انا احسن منك، انا اسف يعني، او انا مش هتسئل زيك، ملاش احسن منك عشان ده نبي، انا مش هتسئل زيك. فسليمان تعجب من هذا الايه، من هذا الامر، بيقول لك انا انت نفسك تقابلني ودعيت ربنا تقابلني اديك قابلتني، عايز ايه بقى مني؟ قال له انا ما فيش حاجه، انا امبارح خلص، انت في نعيم خلص، وانا اذا كنت تعبان انا امبارح خلص عليه وعليك، وبكره يعني لسه ما جاش كده. ده نتكلم شيخنا مع ان الانسان مش لازم يتعامل مع الحياه دي على كل يوم بيصحى فيه على انه يوم يتعامل معه بنفسيه انه يوم سرمدي مكرر الى ابد الدهر. والله ده هو يوم وهيخلص ويدخل في السجلات والصحف، الإنسان أن يكون يعني حريص على الاستفادة من اليوم قدر الاستفادة فيما يتعلق بالطاعة والدين والصلوات. والله والله يا دكتور أنا كنت أحدث نفسي اليوم وأنا راجع بصلاة الظهر، واستحيت جدا من ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما فيش حد فينا ما بيمرش بضيق أو كذا، لكن لما تنظر لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، أنا بصدق على كلامك، يعني من بات أمينا في سري معافا في بدني لديه قوت يوم، سنة يوم، شهر يوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، يختشي على دمه ويشكر ربه سبحانه وتعالى. بكرة من وثق في الله سبحانه وتعالى فبكرة بإيد ربه سبحانه وتعالى. فبالتالي هذه القضية التي حين ترسخ أيضا في نفوس أهل الإسلام أنهم يطمئنون ويسكنون ويعينون من يحكمهم. وهذه ليست دعوة للزهادة ولا دعوة للخمول، فالإسلام ديني عمل. زي ما حضرتك تفضلت، انت عندك 80 مليون هناك، انت حاجزهم ليه او مكسلهم ليه او حاجبهم ليه؟ وهذه الثروات المهولة اللي عندك كيف لا تستغلها؟ حين تتحكم الطائفية للأسف الشديد تنغلق على ذاتها وتنغلق على أصحاب المصالح فيها، أما الناس فلا يفكرون فيهم أصلا. قلت لك إن الإسلام لا يراعي فقط المسلم، عمر اهتم بشأن يهودي ويقول لا خير فينا أن تركناه أن أكلنا شبابه، ده كان بيدفع الجزية وهو شاب، هو دلوقتي عمال يشحت عشان يدفع الجزية. لا، انظروا هذا وضرباءه، ده عجب من عمر، انظروا هذا وضرباءه، شوفوا اللي على شاكلته على شاكلته، وافرضوا له عطاء من بيت مال المسلمين. كيف يعني الطائفية والدعوة لعبادة الأضرحة والمراقد كيف دمرت دول؟ كيف دمرت شباب إيراني سيقة وشباب عراقي سيقة من الحارات ومن القرى الفقيرة، وقيل له اذهب إلى سوريا. لماذا أذهب إلى سوريا؟ حتى لا تسبى زينب مرتين، عشان عندنا الضريح الذي والمقام الذي نعبده من دون الله عز وجل هو موجود هناك، وان احنا لو ما رحتش انت دلوقتي قتلت واتقتلت وقتلت ودمرت واختصبت وسرقت وافسدت، زينب ستسبى. انا هسأل الشيعة سؤال، لماذا اذا كنتم صادقين في هذه الدعاوى وهذه الشعارات وهذه الاكاذيب التي قتلتم وقتلتم بها، هل تخليتم عن زينب؟ هل تركتم زينب في دمشق لتسبى مرتين؟ عليكم ان تقفوا على الشباب الذين حشدتهم ايران، الشباب البسيط، شباب الذي سيق كالانعام الى الحروب والى القتال والى الدم كوقود رخيص كي تشتعل منارة ايران. النهاردة يسأل نفسه المراجع الشيعة ومعممين السوء اللي ضحكوا عليك وقالوا لك ده انت رايح في مهمة دينية جهادية، رايح سوريا تقتل وتقتل علشان لا تسبى زينب مرتين. طب الايراني اللي حمل القادة بتاع قادة الميليشيات وهرب بيهم من اول يوم وهي دمشق بتسقط، الميليشيات اللي فرت لا تلوي على شيء وتركت الضريح وتركت المقام وتركت الأضرحة، هل تركت زينب لتسبى من جديد أم أنها كانت دعايات ووهم وشعارات من أجل تمزيق وقتل المسلمين في كل مكان؟ يمكن ده يمكن يفكرنا بأن التشيع دائما ما يخلق من الأضرحة والمقامات بؤر تعبد علشان يسوق إليها الناس للقتل والقتل. شوف حبيبي، إذا تحدثنا عن انحراف العقد وآثاره في كل معاني، تجد أنه للأسف الشديد مطية للدنيا وليست الآخرة. نعم. كلما انحرف أصحاب العقائد الضالة استغلوا عقائدهم لصالح الدنيا وليس لإرادة الآخرة. انظر إلى الأضرحة في العالم الإسلامي كله، ما الفائدة منها؟ انظر من الذي يدفع فيها ومن الذي يأخذ منها. الذي يدفع فيها الفقراء بدمائهم ودمهم، ويدخرون سنوات عشان يذبح ذبيحه ولا عشان يدفع جنيه ولا خمسة ولا عشرة. طب مين اللي بيستفيد من ايه؟ محدش سأل نفسه مين اللي بياخد الفلوس دي. مشكلة كبيرة جدا. ده انا بتكلم مع حضرتك، اذا حصل احنا رفع عقدي فانا ادور على المستفيد، وبالتالي هم يؤلفون دينا ليستفيدوا منه ويستغلوا جهلة الناس وحمق الناس، ولذلك هم احرص الناس على نشر الجهل ونشر العماية ونشر البدع ونشر الانحراف العقدي، واكثر الناس حربا لاهل العقيدة الصحيحة. لان لا اقول هم فقط بل العالم كله، الكفار جميعا في ارض الله سبحانه وتعالى في ارض الله كلها يقفون هذه الوقفة. لا احنا مش عايزين النوعية دي. وبعدين مرة يقول لك دول دواعش وهم اللي صانعين الدواعش، مرة يقول لك دول مكفرتية وهم اللي الأشاعوا هذا التكفير في ايه هذه الفرق. طبعا في انحراف عقد كتير جدا فينا ما قلناش لا، لكن من الذي يشيع فيهم؟ لو تركوهم لنا والله الذي لا اله غيره لسكتوا وصمتوا وذابوا، لكنهم شجعوهم وسلحوهم. وانت شفتهم في ليبيا، شفتهم في سوريا اللي هم اللي قضوا على الثورة، وشفتهم في لبنان، وشفتهم في العراق، يخلقوا فئة ضل مضل باسم الاسلام لكي تطعن في الاسلام من داخله. فانا بدلل على كلام حضرتك، ليه هم فيهم انحراف عقدي اصلا؟ فهم يستغلون هذا الانحراف العقدي اما لشهوة عشان يزني استغفر الله العظيم، عشان يسرق، عشان يقتل، عشان يستولي على ارض. واحنا شفناهم في السودان الان يزيلوا بيوت الناس ويسكن فيها، وبعدين واحد يقول ويخطب بيهم الجمعة فبيقول له ازاي ده بيت وانت بتخطب بنا؟ قال ربنا قال واورثكم ارضهم وديارهم وارضا لم تطؤوها. فالانحرف في رأسه وانحرف في وللأسف الشديد غذي ذلك تغذية ولح به على رأسه وعقله ثم أشيع ذلك فيه وظل هذا الأمر يشاع ويشاع على أنه دين والذي يفعله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت وكرر أني من أخطر الأمور البدع لأنها صاحبها يظن أنه يدعو إلى الله عز وجل وأنه داخل الجنة بها فبالتالي هم عملوا كده عشان يسوء الناس ليها. ده كمان مش تبقى دنيا بس ده انت كمان هتخش الجنة. طب وإحنا هيستفيدوا إيه؟ هيستفيدوا الأموال اللي هتجبى، هيستفيدوا الأرض اللي هياخدوها، هيستفيدوا الشباب اللي جاي يستغلهم دول هيموتوا ولا ميموتوش ولا يصحوا ولا ميصحوش، هيستفيدوا أنهم أداة يقتلون بها السنة والعياذ بالله. فبالتالي ما رأينا انحرافا عقديا إلا ووراءه نفعا دنيويا لا يريدون به أبدا وجه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هنعود كمان لقضية البدع على وجه التحديد كونها واحدة من المداخل اللي بتروح تاخد الإنسان وتروح به إلى غير رجعة. استاذنا بس فاصل قصير فضل الشيخ ونعود إن شاء الله. أنا شايفك والله عايز تخلص فعشان كده بس لحالك يا رب. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود إلى استكمال هذه الحلقة. إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن كيف يكون التوحيد أمان للبلاد والعباد في مقارنة مع الانحرافات العقدية ومع العقائد الباطلة والخربة التي أذلت البلاد والعباد. أجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ. مرحبا حبيبي. عارف سيدنا ونحن نتحدث في مسألة كيف يعني إزاي أنك تسرق إنسان وتختال عقله وتجيبه من بلد بعيد جدا من باكستان من أفغانستان وتوديه تقول له انت رايح فين، رايح علشان ضريح ولا عشان مقام ولا عشان شخص، رايح تقتل وتقتل فيه. ده بيكون دايما بيكون يسبقه حالة من الدعاية من المعممين ومراجع السوء الرافضة، وهم يصنعون حالة من الخرافات والكرامات والبدع، وان هذا الضريح او هذا المرقد جاء في المنام اللي مش عارف لمين وقال تعالوا انقذوني وغيرها. كيف مثلت حالة البدع وفي القلب منها الكرامات والالهامات والخرافات والبدع مثلت جاذبا للإحراف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. شوف حبيبي، قلنا قد تحدثنا في لقاءات سابقة عن أمر غاية في الخطورة وهو مصادر الترقي عند أهل السنة وعند المبتدعة. أنا أخد ديني منين؟ مصادر الترقي يعني أخد ديني منين؟ اللي حضرتك تفضلت بيه إزاي أغتال عقل إنسان، إزاي أسرقه، ازاي اسوقك البهيمة، انا اسف يعني في التعبير، ازاي زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى احقق فيه قول الله تبارك وتعالى اولئك الانعام بل هم اضل، اضل من الانعام، اضل من الانعام ليه؟ لان العقل اللي هو مناط التكليف اللي يفرق بين الانسان والبهيمة ايه هو؟ العقل. فاذا ربنا ليه هو اضل من الانعام؟ ليه؟ لان الانعام ما ادهاش ربنا هذه الخصيصة وهذه المزية وهذه العطية وهذه الهبة اللي هي بتاعت العقل. فلما أعطى الله عز وجل بعض أعطى البشر هذه العقول ثم نحوها جانبا ثم لغوها وصاروا يبقى مش أنعام بقى، ده الأنعام ما خدتش العقل أصلا. أيوة. ما عندهاش الميزة دي. فلما نحى العقل جانبا أصبح لا كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله السلامة ونسأل العافية. نرجع تاني كيف ساقوهم؟ ساقوهم آسف أن أقول بالانحراف الفكري والعقدي. إزاي؟ انت الاول لازم تعرف واحنا في حلقاتنا الممتدة اللي ماشية معانا النهاردة كانت الحلقة 12 معرفش ولا كام، فبالتالي بنقول انت تعرف دينك ازاي وتستقي معلوماتك ازاي وتوصل ربنا ازاي. لما يحصل الانحراف في مصادر التلقي لابد ان ينحرف الانسان، لان لو انت وحدت الله سبحانه وتعالى ثم احنا قلنا التوحيد عبارة عن حاجتين، توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد المتبوع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش تعبد ربنا الا على طريقه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وكيف امرنا ان نعبد الله عز وجل. طيب اذا انا انحرفت عن السكه دي مفيش غير طريقين زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، اما ولي للرحمن واما ولي للشيطان. فلما انصرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقه الحقه الطريقه السنيه طريقه اهل الحديث طريقه العقيده الصحيحه لابد ان يحرف يمينا او يسرا، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خط واحد وان هذا صراطي مستقيما، طريق واحد مفيش تاني ولا تالت ولا رابع ولا طرق ولا فرق ولا اي حاجه. ثم رسم طرقا متعرجه خلفه وقال ايه؟ ولا تتبعوا السبل صلى الله عليه وسلم فتفرق بكم عن سبيله. فبالتالي لابد ان ليه اتساءوا بالطريقه دي؟ لانهم ساؤهم من حيث خرجوهم الاول عن المعنى الحقيقي لعبادة الله عز وجل وهو الاستسلام التام سبحانه وتعالى وتعبد القلب بكل صغيرة وكبيرة ومراقبة الله عز وجل في كل شيء. مستحيل ربنا هيقول لك اقتل من غير ذنب، مستحيل ربنا هيقتل بني ادم من... مستحيل، مش هيحصل ابدا. الله عز وجل عدل، الله عز وجل حكم، الله سبحانه وتعالى رحيم، الله عز وجل بصير قدير، مش هيقول لي ابدا اقتل من غير ذنب حتى لو كافر، ما ينفعش. فبالتالي ازاي انا اساق لاقتل مسلم المفروض انه مسلم او المفروض اني على ديانتي او المفروض، لكن كوني يتصور لي ان هذا والعياذ بالله اشد بغضا واشد كرها لي من اليهود النصارى ثم اسوقه بهذه الطريقة لانهم جعلوا من ائمتهم الهة والعياذ بالله. فبالتالي انت ما ينفعش ابدا ابدا تخرج عن كلام هذا الامام او كلام بيسموه الآية، او ما ينفعش ابدا تخرج عن كلام المرشد، ما ينفعش. فبالتالي انت عبد لله، مش عبد لله بقى، انت عبد له. هتقول لي ازاي عبد له وده مش جدوش وركعلوش؟ اقول لك نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله، قال رسول الله ما عبدناهم، احنا ايه، احنا ما عبدناش الرهبان ولا عبدنا الاحبار. قالوا، قال صلى الله عليه وسلم، الم يكونوا اذا حرموا لكم الحلال حرمتموه، واذا حرموا عليكم واذا حللوا لكم الحرامه حللتموه؟ قالوا نعم. قال فتلك عبادتهم. فبيقول لك ده صح وده غلط والعقل اتلغى. فلذلك لابد من استثاره العقل المسلم واعادته الى الطريق القويم. حضرتك بتسالني بتقول لي ازاي بيتسائل بني ادم كده، بتقول لي ازاي بينحرف كده، لان حضرتك الاخطر والاشد على الانسان ان هو ما يعرفش الطريق لربنا سبحانه وتعالى، ادي الطريق. فلازم نعرف مصادر التلقي اللي احنا بناخد منها ديننا. هؤلاء جعلوا زي ما حضرتك تفضلت الاضرحه، الكرامات، الولايات. ولو نظرت في كتب الشيعة جميعها، لو نظرت فيها تجدها تقوم على الخرافة، نعم، على الكذب. ديدنهم العلماء، علماءنا المعاصرين وعلماءنا الأقدمين من أول شيخ الإسلام، يقولون أن دينهم قائم على القصص الواهي وعلى الحكايات الباطلة وعلى الخرافات التي لا أصل لها، وإنهم بيرفعوا، أقول من أسف الشديد، في كتبهم أن غرات الرافضة منهم وبعد كده صار هذا دين عندهم، بيرفعوا الأئمة فوق الأنبياء والمرسلين، وجعلوا كرامات مخترعة لهؤلاء الأئمة وهؤلاء الـ حتى الوصول الشيعة الاثنى عشرية، حتى الأئمة عندهم الـ 12 رفعوهم فوق الأنبياء فوق المرسلين، لدرجة أنهم بيقولوا في كتبهم أن المعجزات لإثبات الإمامة وخوارق الأولياء إنها معجزات لإثبات الولاية، إنها فوق النبوة، وإنها مش من باب الكرامات، من باب المعجزات كمعجزات الأنبياء تماما. وقالوا عنهم إنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. دي القضية إيه؟ فاقوا كمان إن هو دي اللي دخل النار مين ويدخل الجنة مين وأذن لمين. فبالتالي اخترع. يمكن عشان كده فضلت الشيخ فيما يتعلق بهذه الأمور زي الكرامات والمنامات والإلهام وغيرها، إحنا عندنا في عقيدة التوحيد نحكم الغلق على هذه المساحة، يعني لدينا خط فاصل ومحكم الغلق حتى لا يتسرب الإنسان من هذا الباب. واني قلنا دايما وحضرتك قلت لنا في اكثر من مره ان الكرامات ليست من الادله التي يحتج بها في الشرع، وليست ميزانا للحق ولا معيارا للصواب. كل ده واحنا بنأكد عليه علشان لا يكون بابا مواربا للانحراف. شوف حبيبي، من اخطر الامور، نعم، التي اخترق بها للاسف الشديد او حاولوا بها اختراق دين الاسلام هو اختراع كرامات وترويج اكاذيب عن صاحب الولي او صاحب المقام او الولي الفلاني. واحكي لك حكاية، نعم، معاصرة حصلت، حكاها معاصرة قريبة، احد الذين يزعمون انهم شيوخ طرق وكذا، كان واحد شغال معاه يعني بيدير اعماله وكذا، ما كانش متدين الراجل بس بيحكي. فبيقول اننا الراجل ده عمل ايه، عزم رؤوس القوم ووجهاء القوم من رتب من اغنياء من كذا من كذا، وعمل وليمه كبيره جدا وعزمهم على انه الشيخ عامل حضره او عامل كذا، وهم قاعدين هذه الجلسه طبعا الكلفت جامد جدا. دخل واحد على كرسي مشلول، مولانا ادعي لنا، مولانا ادعي لها، مولانا خف ادعي لها. قال له يا ابني انا لا بخفف ولا بربط ولا يا ابني اسكت اسكت اسكت اسكت يا ابني، انا مال انا يا اخوانا احنا واحنا قاعدين ده كلنا كل واحد يقول 2000 مره يا لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه لطيفه 2000 مره، وبعد كده يحلها ربنا. فالمهم بعد ما كل اللي قاعدين قالوا 2000 مره يا لطيف، فالراجل قال له ما تسيبنيش، فالراجل راح دعا دعا وراح الراجل قايم قايم ايه قايم ماشي وقعد يحضنه وقعد يبوسه مش عارف ايه، وده متفق مع الراجل اللي هو ايه اللي هو جاي. فالناس بقى تكبير، وبعدين يقول لهم لو سمحتوا من فضلكم اوعى حد يقول ان انا عملت كده. شوف اللي شوف اللي انا بقوله، اه اوعى حد يقول. فبالتالي طب اوعى حد يقول، طبعا مفتاح ان الناس تقول، انت تقول لها اوعى تقول، واذا ما قالتش نعم. دول اصحاب ملايين ملايين، فلو لو فلان عنده مشكله بمليون وفلان عنده فاضرار اموال، انا مش عايز احكي لك الحاجات البذيئه بقى نعم. التانية. لكن بالتالي ربنا يعافينا ويعافيك، فتخترع ولايات ناس شاطره في اكل العيش يا شيخ ده اكل اكل مر بالعنى هقول لك التنيل على خيبتنا بس يعني الحمد لله خايفه دلوقتي الجنه ناس الله يرحمها. يعني الواحد والله يا والله يا دكتور محمد، يعني الواحد يعني هقول لك ايه، ربنا مش تسكين نفسنا، علمونا كده ما تحاولش تستفيد من دينك في اي حاجه. انت حتى لو يعني لو حد عظمك من يا عم انا مش عايز تيجي لعند بياع ولا حد عايز يكرم يا عم انا عاملني زي اي حد، انت مش عايز اي حاجة. مفروض كده، مفروض انت ما تاخدش اي حاجه، ما تستفدش اي حاجه من دينك، والا يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني انا دايما لما يجي واحد يقول لي انا هدي الزكاه لاختي، هدي الزكاه اللي شغالين عندي، هدي الزكاه، اقول له ما انت هتدي له الزكاه ماشي يجوز، زكاه اختك فقيره وانت تحت زوج ويجوز العامل اللي عندك تدي له فقير، لكن في النهايه انت هتستفيد ان العامل ده ولاؤه هيزيد ليك وانت مش واخد بالك. يعني ولاؤه هيحبك اكتر. بلاش بلاش ادي له من السعه، ادي لاختك من السعه، ادي لاوليائك من السعه، بلاش دي، لانك انت هتاخد جزائها، هيعظموك الكريم اللي مش عارف وهيحبوك وهيرتبطوا بيك اكتر، فانت استفدت دنيا وانت مش واخد بالك. فبالتالي الدين العظيم علمنا التجرد، انت مش عايز اي حاجه، وكل ما تعيش حاجه من الدنيا كل ما رصيدك ينقص هناك، انت المفروض كده يتجرد. فبالتالي كونك بقى ربنا يعافينا ويعافيك انت وديتني السكه دي، فاختراعات للولايه واختراعات للاسف شديد. وبعدين خلي بال حضرتك يجي عند القبر الفلاني وممكن ايه تمثيليه عشان يلم على القبر، وممكن تكون حقيقه لانه ممكن يكون مرض نفسي وممكن يكون مس شيطاني، فبالتالي يستغلوه اسوأ استغلال. كنت والحكايه دي حكيتها لحضرتك قبل كده وانا صغير، كنت انا قريب من مسجد الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه واحبه جدا. الامام الشافعي طبعا والمسجد دي ذكريات معايا جميله، والمسجد معزول كتير عن المقام ولوني ما ينفعش يعني. فكنا واحنا صغار ثالثه اعدادي اولى ثانوي بنروح نذاكر هناك، وكانوا قاعدين الكتبه اللي هم بيكتبوا الشكاوي للامام، ساعتها كانت الشكوى بقرش ساخ، قرش ساخ يعني واحد على 100 جنيه، ولما عاوز تبالغ بيبقى بقرشين ساغ او خمسه تعريفه يزود لك في الشكوى. اه فيقعد يكتب الشكوى وبعدين تكتب في ورقه كده صغيره وتترمي فين؟ في المقام. حلو. ودول قاعدين كتبه للشكاوي، فجي عيل صاحبنا كان اسمه تسوقي، معرفش فين ارضيه، ما بقاش عيل بقى هو قد في السن، معرفش فين ارضيه دلوقتي ربنا يسهله حاله. فتسوقي قال لك ايه يعني تعالي يا حاج تعالي لا قلبنا فقال لك ايه اكتب لها انا الشكوى يعني اوفر لها الافساغ. يو كاد يقتل يعني هاج وماج انت هتقطع عيشنا. وبعدين بقى سلام بقى لما يكرموها اكتر وتدفع جنيه تخش بقى تعملي بالطرحه بتاعتها، تقلع الطرحه وتكنس المقام من جوه. فاذا كنست الامام من جوه يقول لك كنست عليه الامام، كنست دي يعني اوعى اوعى في اللي كنس عليه الامام ده يعني او اوعى اللي كنست عليك السيده. تسمعها انت حضرتك في الايه يعني ايه كنست، تخش بالطرحه بتاعتها كده تروح ايه مسح التراب، هو مفيش تراب طول حاجه بس ايه كنست عليه السيده زينب. فبالتالي هم مستفيدون دنيا للاسف الشديد، هي دنيا يريدها. ولذلك النبي قال لي كده، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. وانت انظر ليهم هتجد الدنيا يصيبها وامراه ينكحها ومنصب وجاه، وتلاقي عظماء القوم مولانا وهو اجعل من دابه. هذا خلي بالك ان ممكن الانسان ما استفدش من دينه فلوس ولا منصب، لكن يستفيد من دينه تعظيم الناس له للاسف الشديد. فبالتالي يرسل اتباعه يروجون عنه كرامات وخرافات، واحنا اذا امتد بنا الحديث وهيمتد ان شاء الله ضروري جدا، لان الباب ده باب خطير جدا، لان القضيه هو بالمناسبه احنا بنتكلم عن الكرامه، لو نعرفها بس للمشاهدين وايه الفرق بينها وبين المعجزه. انا حضرتك ذكرت كرامه وذكرت المعجزه، الموضوع ده حديث يطول نعم، وانا اتمنى ارجئه لايه طب خلاص ارجئه للحلقه اللي جايه ارجئه لذلك، لان هي الكرامه في يعني هي القضيه ان الكرامه والمعجزه وحتى الامر الخارق للعاده بالنسبه للمشعوذين في الاخر هو امر خارق للعاده. ازاي نفرقه بين انه كرامه وازاي نفرقه انه معجزه وازاي نفرقه انه عمل شيطاني نعم. يعني هو في الاخر كله خارق للعاده. واحد يشوف الضلمة، واحد يسمع اللي محدش سمعه، واحد يشبع من غير اكل، واحد انا اسف يعني ما يروح يحج ويجي، واحد مش كل دي خوارق العادة، صح ولا لا؟ صحيح. واحنا بنؤمن بها، مش نؤمن بالخزعبلات، نؤمن بالكرامة، ودي اصل من اصول اهل السنة، واحنا هنفرد الكلام ده وفي اختلاف الناس فيها، لان الكرامة في ناس منها رفضتها تمام، زي المعتزلة وبعض الاشاعرة رفض القرآن، ما فيش كرامة ليه؟ عشان ما تختلطش بعمل الأنبياء. وفي ناس أفراطت فيها إفراط شديد زي أهل التصوف وزي الرافضة، دول أفراطوا وجعلوها دينا والعياذ بالله، ونفذوا منها الأسف شديد جدا، وعملوا جاب، مش عايز أقول جاب، عملوا منها ثغرة كبيرة جدا جدا للطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أصبح صاحب الكرامة هذا، طيب إذا الإنسان ظهر على يديه أمر خارق للعادة، هل معنى هذا ان هو خلاص كلامه مصدق، ان هو ما ينفعش ارد عليه؟ انت ما تعرفش حاجه، ده بيشوف، ده بيعمل، ده مكشوف عنه. واحنا يمكن تفضلت حضرتك واتكلمنا في الذوق والكشف وكل ده، اتكلمنا فيه كتير جدا جدا جدا، وعم بتكلم عن سيدنا الخضر على فكره. نعم. والحلقات دي مهمه جدا، يعني ارجو انها يصلى، احنا اتكلمنا فيها في ثنايا الكلام عن الخضر عليه السلام، يعني وان شاء الله نفيدها. 15 حلقه ممتده عن الخضر. نعم، اتكلمنا عن الخضر كلام مهم جدا، لان هو للاسف، هو مش للاسف الخضر، للاسف اللي هو الباب اللي بيستغلوه، حاله الاستغلال، هذا الاستغلال. نعم. الخوارق. انه عايش وانه ما ماتش وانه بيستغلوه. فبالتالي احنا طيب ازاي لو انسان حصل على يديه خارق، زي الراجل اللي شاف المشلول ده اللي دفع له فلوس، طيب خلاص بقى كلامه مصدق؟ لا. وبعدين القضيه، هل معنى ان انا ما حصلش للامام الفلاني ولا الشيخ الفلاني معجزه يبقى ما يصدقش كلامه؟ وهل المعجزه والكرامه هي دي المعيار اللي انا صدقك بيها وكذبك بيها؟ هذا ضلال. فالقضيه وبعدين خلي بال حضرتك، في قضيه مهمه جدا، الصحابه لم يظهر على في مصطلحاتهم الكلام ده معايا حضرتك، مع انه ظهر على يديهم كرامات. براء بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر اذا اقسم على الله لابره، منهم البراء بن مالك وشاور عليه. فلما جه في فتح تستر والحصن، تستر دي كانت حاجه صعبه جدا جدا، واغلق عليهم، فقالوا ادعوا النبي، قال ان يعني ان انت مستجاب الدعوه، لو اقسم على الله فاقسم. وبعدين خدوا كلامه منين؟ من النبي، مش مش مش لسر، ده النبي اللي قال دي كده، خلاص احنا مصدقين النبي. وكان معاهم، مش معنى كده ان انا ولي باعت في بيتنا، ده راح يحارب معاهم في الصفوف الاولى. فقال اللهم اهلكم وافتح لنا وايه واجعلني من الشهداء، يعني دعا ربه سبحانه وتعالى ففتحوا، وسبحان الله العظيم حصن مقفول والدنيا مقفوله بدعوه، ودي كرامه احنا بنثبتها. فبالتالي كان فينا ذلك، لكن واحنا فينا كده ما بنستغلهاش. يعني هذا كان احد الصالحين جالس بين طلابه وبين من يحاضر فيه، وقعد افترض نفسه فقال يا انا ما عنديش حاجه، لو بنفسه يعني هم لقوا اي اللي جاي له ويترمى في حجره، فبكى. فقالوا بتبكي ليه؟ يعني ايه انت بتبكي ليه؟ فقال لهم انا حدثت نفسي حاجه بينه وبين ربنا، فلما لقيتكم كده قاعدين طابت نفسي ان انا لو عندي حاجه كنت ايه اطعمكم، يعني كنت نفسي بقى ده خاطر في قلبي ما اتكلمش بيه مع حد. فساق الله له هذا الايل ايه، فبكيت خشيه ان يكون قد عجل لي، يعني انا خايف لايه، لكنت ربنا من اللي عجلهولي في الدنيا، لان اللي عارف دايما يدريه، دايما يخاف، دايما ما يظهروش. وده الفرق بين اولياء الله واولياء الشيطان، ودي هنتكلم فيها تفصيل كبير، لان الكرامه للاسف باب خطير جدا استغلوه. انا طالما ظهرت على ايدي خارقه اسكت ما تكلمش، كن في يدي شيخك المغسل كالميت في يدي مغسره، كن في يدي انا اسف يعني لا تسلم تسلم. القضيه من اعترض انطرد، ليه؟ لان الباشا ظهرت على ايده كرامه، والامر قد يكون كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، وحكى اظن الامام ابن الجوزي في تلبيس ابليس حكى حكايه خطيره جدا جدا، ان احد الناس لما ماتوا وعملوا له قبر ومقام وكان بيطير في الهواء وكان كذا، فجاءت الشياطين الى ولدي، هو ما يعرفش انهم شياطين، قالوا كان في سفر وابوه مات ولا ابوه اتدفن، فبيقول له انت عايز تبقى زي ابوك، ابوك سمعته؟ قال اه. فقالوا له احنا كنا بنطير بابوك، فطاروا بيه وهم طايرين بيه متعلق، فقال له اسجد لنا، فقال لا اسجد الا لله سبحانه وتعالى، امرت ان لا اسجد له الا لو قالوا سنلقيك، وهو متعلق في الهواء والناس شايفاه، قال لا اسجد الا لربي سبحانه وتعالى، فسابوه من فوق متعلق ونجاه الله سبحانه وتعالى ثم حكى للناس، لم يسكت، ما قالش ده ابويا او مش عارف ايه. دول يا مولانا اصحاب العقيدة الصحيحة. هو مش عايز بقى ابوه الحق، ده ابوك كان شيخ وابوك كان حج وابوك كان ولي ويلم، وانت عارف حضرتك ان في قبور بتتعمل عشان تلم العيلة تلم عليها فلوسه مبسوسة في ديار المسلمين كلها مش في مصر بس. فبالتالي ده ويشاع بقى الكرامات واللي خلفت واللي حبلت واللي اتطلقت واللي اتجوزت واللي وما بيقول لك انت تروح للشاذلي ما يردلكش ما يردلكش حاجة ابدا. انت عايز يا واد، شفت سمعت حضرتك الفيديو ده، انت عايز يا واد انت قريت الفاتحة عشان ميبقاش ليك عندي حاجة عن ربنا، انت عايز تتجوز يلا جوزوه. ايه ده إله مع الله؟ إله مع الله؟ فبالتالي لابد ان نعرف. فاسقطوا على هؤلاء الموتى صفات الإلهية وخصائص الإلهية واشركوا، مش في الإلهية بس باشركوا في الربوبية، لانه لا يتصرف في الكون الا الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت يرزق يشاء الولد او يشاء عدم الولد، ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى، ينفع يضر، ربنا سبحانه وتعالى وحده. فبالتالي كونه ينحرف. حضرتك خلصت؟ لا لسه ما عدت، بس انا كنت عايز اسالك سؤال مهم ليه القائم. اتفضل. يمكن هذه الحلقه واحنا عرضنا مقاطع للناس وهي بتطلع من المعتقلات ومن الاقريه ومن السجون ومن الزنازين، واكيد شافوا الاهوال على ايد هؤلاء الساديون من الشيعة. فاحنا يعني الانسان هيطلع يواجه الحياه ازاي والمجتمع ازاي؟ كيف يمكن ان نقدم له من شرنا الحنيف ما يستعين به على البدء من جديد في هذه الحياة؟ شوف يا أخي الكريم، أقول لحضرتك حاجة. الإسلام لم يترك الإنسان سدى. نعم. في فقره وغناه، في ضعفه وقوته، في مرضه وصحته، ما فيش حاجة في الإسلام، ما فيش حاجة للإنسان ما تلاقيهاش للإسلام هناك. أولا هذا الذي أخرج من والعياذ بالأقبية وكاد يهلك. اولا اذا اردنا اذا كان في بقيه من عقل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه. وخلي بالك انه يكون يخرج فيه بقيه من عقل دي كرامه له، وانت شفت يعني ما فيش انسان يتحمل هذا هذا هذا الهوان وهذا العذاب وهذا التضييق ويخرج سليم. فلا يخرج سليم منهم، اولا يشكر ربه سبحانه وتعالى هذه كرامه ان الانسان يشوف هذا الاذلال وهذا القهر وهذا الظلم وهذا التعذيب وهذا العنت ويخرج منه. واحنا شفنا انه بيقول لك، شفت حضرتك فيديو اللي هو بيقول له كان بيسيحه قدامي وحطته على كرسي وهو بيسيح قدامي فعلا عشان يعذبني نفسيا قبل ما يعمل فيها كده، حكى احدهم ذلك وقد رايته. فبالتالي هذا القهر اذا الانسان خرج منه سليم نمره واحد فهذه كرامه له. ايه اللي خلاه، ايه اللي خلاها كرامه له؟ انه مسلم. لان غير المسلم لا يتحمل ذلك، يقول لك عيش ليه؟ ما انتحر، ما موت نفسي. لكنه يعرف ان هناك اخره. لا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نرجعوا لعقيدته. من الذي فعل بك ذلك؟ هؤلاء. طيب لما فعل بك ذلك؟ لأنك مسلم. طيب ما جزاء الصابرين؟ إنما يوفى الصابرون، هذا الكلام لازم يجب أن يقال، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اثنين، أبقاك الله عز وجل وأحياك وأعطاك مرة أخرى فرصة أخرى للحياة، فكيف تستغلها في مرضاته سبحانه وتعالى؟ وكيف تكون حصنا لهذا الدين حتى لا يفعل بإخوانك ما فعل بك مرة أخرى؟ ثم يذكر بالله سبحانه وتعالى وذكر بنعيم الجنة الذي لا يحصى في جزاء الصابرين الذي لا يحصيه إلا الله عز وجل. لما أقول لك يا دكتور محمد، هي واحد معاه مليون جنيه مليونير يقول لك إيه، أنا أجرك عندي، أجرك عندي، فاتوقع منه كان صحيح 1000 جنيه 5000 جنيه. طب 10 مليون يبقى 100، طب 100 مليون، طب تريليون. لما يقول لي بقى ان ربنا انما يوفى الصابرين اجرهم بغير حساب، ملك السماء والارض، فلا يتصور. طيب والله يحب الصابرين والله مع الصابرين، وما اصاب المؤمن هم او غم او حتى الشوكه يشاكوها يغفر له بها. طب انت مش شوكه ولا انت عمرك السرق 20 30 سنه في اقبيه وخرجت. فهذا الذي يشيع فيه الثبات. افرح بنفس، افرح بربك سبحانه وتعالى ان ابتلاك ثم نجاك، ثم ان هناك الدنيا، ودي من من من من اساسيات او من بركات العقيده والايمان باليوم الاخر. ان احنا ليه مرتاحين؟ ان في يوم اخر. صحيح. اعلى معدلات الانتحار زي ما حضرتك في السويد ولا في سويسرا او كذا، ومع انهم في رفاهيه وفي رغد وفي وفي وفي وفي وفي، لانه خلاص في الاخر هو مش عارف، ما فيش، واللي يتظلم عايز ينتحر، واللي وقليل الدين اذا حد اذى عايز ينتحر، وقليل الدين اذا حبيبته عايز ينتحر، وقليل الدين اذا حبيبها سابها عايز تنتحر، وقليل الدين اذا فقد فلوس عايز ينتحر. لكن اللي عارف دينه سبحانه وتعالى عارف ان دي دار فناء مش دار بقاء، فبالتالي هو ينظر للابقى. طيب ان اصابته سراء ما يفتخرش ولا يتكابر ولا يتعاظم، بل يشكر ربه سبحانه وتعالى ويزدد تواضعا لربه سبحانه وتعالى فيأنس ويرحم ويسكن ويزدد شكرا لربه سبحانه وتعالى فيملأ الله عز قلبه رضا وسكينة. طيب الفقير الذي لم يعطى او المريض الذي مرض او المظلوم الذي ظلم عارف ان في نهاية تانية هتقابل فيها الخلق جميعا ولا درهم ولا دينار كل واحد هياخد حقه والقضية من اخطر ما يكون حتى لساني اللي انا اتكلمت بيه عن حضرتك والعياذ بالله والعياذ بالله مش اقول خدت مالك ولا لا ده تخين ده طويل ده رفيع ده قصير ده بنته ده ابوه ده عمه ده لساني بس القضية كده لا درهم ولا دينار يلا خده من حسناته. فلما الانسان ينظر في هذه العقيدة السامية الراقية التي جعلت الانسان مرجعا اخرى مرجعا اخر الحمد لله ان فيهم قيامة والحمد لله ان ربنا ده ربنا. يعني انا دايما اقول لاخواني وحبايبي هذا المثل احمدوا ربنا على ربنا احمد ربنا على ربنا احمد ربنا ان انت هو قال لي كده سبحانه وتعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لكن المعنى الخطير ان انا دكتور محمد مش عارف اغشك انا لو بحبك ومخلص مخلص لك اذا هيعطف ربنا قلبك علي ما عطفش وانا مخلص لك كفايه ان ربنا عارف سبحانه وتعالى. طب اذا اذيتك او اذا غشيتك طب انا احسنت اليك وانت مش عايز تصدق انا بعمل كفايه ان ليه ربنا الحمد لله على ربنا. هذه القضية فالقضية كلما حسن اعتقاد الإنسان ثبت ودي من بركات دراسة التوحيد بركات دراسة العقيدة. ماذا يصنع أعداء بي؟ مش دي كلمة شيخ الإسلام؟ صحيح. ماذا يصنع أعداء بي؟ ففستاني في قلبي في صدري حيث فإن سجني يخله وقتلي شهادة ونفي سياحة هيعملوا فيها إيه؟ كل حاجة خير. فالقضية كده ولذلك هو في السجن كان بيقول إيه؟ ربنا يعفينا ويعفيكم يا رب. فضرب بينهم بسور يا أخي عجيب قوي فضرب بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمه وظاهرهم من قبيل العذاب فامر غريب وامر خطير. فكلما نرجع بقى كل الناس اللي اتظلمت وتقهرت تعالى يا عم احمد الله سبحانه وتعالى وافرح بربك وانس الذي نجاك واقترب منه اولا اشكره على نجاتك ثانيا تذكر اجره العظيم وبركته عليك وانك ان شاء الله ان صبرت وختم الله لك بالخير لا تتصور هذه السعة التي ستنالها في جنة عرضها السماوات والأرض. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. عفوا حبيبي الكريم. مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية هذه الحلقة دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.